إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أتيتك راجيا يا ذا الجلال ففرج ما ترى من سوء حالي، عصيتك سيدي ويلي بجهلي، وعيب الذنب لم يخطر ببالي. إلى من يشتكي المملوك إلا إلى مولاه يا مولى الموالي. لعمري ليت أمي لم تلدني ولم أغضبك في ظلم الليالي، فها أنا عبدك العاصي فقير إلى رحماك فاقبل لي سؤالي. أما بعد، يقول إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل في كتابه الرد على الجهمية: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بكتاب الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من تائه ضال قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم. ينفون عن كتاب الله تحريف المغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة، فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، متفقون على مخالفة الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم. فنعوذ بالله من فتنة المضلين. أحبتي في الله من الحاضرين والمستمعين، ذكرنا في المحاضرات الماضية في الحديث عن العلاقة بين العقل والنقل، ذكرنا 10 وجوه يرد بها على من قدم أقيسته العقلية وأصوله الكلامية على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء في باب الأسماء والصفات أو غير ذلك من الغيبيات، كما فعل المتكلمون من الأشعرية ومن سلك سبيلهم في عصرنا من إخواننا الأزهرية أو غيرهم من المذاهب العصرية كالعلمانية والاشتراكية وكل من زعم التقدمية ونبذ الرجعية. وقد استوفى شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه العظيم درء التعارض بين العقل والنقل، استوفى رحمه الله جميع الوجوه في الرد عليهم، فقد بلغت وجوه الرد عليهم أكثر من 200 وجه. ولكن ما ننبه عليه هنا أن هؤلاء المتكلمين من الأشعرية في معارضتهم للأدلة القرآنية والنبوية سلكوا طريقا سحروا به عقول ضعفاء الناس وبصائرهم، فتشابهت أمور العقيدة عليهم وتشابكت وتداخلت وخيل إليهم أنها الحق، فأصابهم في ذلك سحر كلامهم وخيل إلى أبصارهم أن العصا حية تسعى. فهؤلاء الأشعرية اخترعوا ألفاظا مجملة ومعاني متشابهة مدمجة تحمل في طياتها أفكارا متعددة. هذه الأفكار هي خليط من تراث الفلاسفة كفار اليونان وحزب الشيطان، وأدخلوا فيها من المعاني ما لا ينتجم مع لغة القرآن، ثم ركبوها وخلطوها ومزدوها وألفوها، ثم دبروا ونظروا وفكروا وقدروا، ثم بدلوا وعظموا، ثم صدقوا أنفسهم في قولهم وهولوه في نفوسهم ثم في نفوس أتباعهم الذين يصعب عليهم أن يفهموا مرادهم وأن يعرفوا مقصودهم وماذا أرادوا بهذه الألفاظ. فإذا دخل الطالب المسكين معاهدهم متصورا عظمة ما عندهم سمع هذه المصطلحات المنفرة، فيجد قلبه قد أعرض عنه، وإذا أبدى اعتراضا ونكرانا عليها قالوا له: فهمك يا ولدي في أصول الدين محدود، والمتعمق يا بني في هذا العلم مفقود إن لم يكن من الفضاحل والأبطال. فأنى لك وأنت في المرحلة الإعدادية أن تصل إلى هذه الأغوار. فيحملون الطالب على التسليم بقواعدهم ويلزمونه مرارة فوائدهم وأن يتعلم العقيدة من قصائدهم، ويحقنونه بأقوى مسكنات عقائدهم. عند ذلك يخاف الاعتراض والإنكار خشية أن ينسبوه إلى الجهل والضلال، أو ينسبوه إلى نقص العلم وقلة العقل، فيأخذ المسكين أصولهم مسلمة لا شية فيها، فهذا هو أصل ضلال من ضل من أهل الكلام. وأنا أذكر لكم يوما اتصل علي أستاذ أزهري كان يدرس للطلاب في القرية مادة التوحيد. المادة المقررة على طلاب المرحلة الإعدادية في مجمع المعاهد الأزهري. ولما جاء إلى منزلي جلس على استحياء وقال لي: لولا أني أعامل ضميري في عملي ما جئت إليك. فقلت له: خير إن شاء الله. فقال: يا شيخ، أنا أدرس منذ 9 سنوات مجلس التوحيد، والكتاب المقرر هو كتاب تحفة المريد على شرح جوهرة التوحيد، وأقول لك بصدق ولا تسخر مني. قلت له: خير يا أخي إن شاء الله. قال: أنا أحفظ الطلاب أشياء يصعب علي أنا فهمها، ويرتجف قلبي تحسبا أن يسألني أحد الطلاب الأذكياء في شيء من ذلك. وبالفعل حدث ذلك مرارا، وكنت أرد على الطلاب وأقول: احفظوها هكذا، وأنتظر الموجه الذي يزور المعهد في كثير من الأحيان، وأسأله عن هذه الأشياء في العقيدة فلا يجيبني بشيء من القرآن، وأشعر في قراءة نفسي أن الموجه نفسه ينقصه الفهم الصحيح لمادة التوحيد، أو إن في خلل ما في المقرر أنا مانيش عارفه. على ما يبدو يا شيخ إن عقيدة أهل السنة والجماعة عقيدة صعبة جدا. ده كلام لي وهو في منزلي، فقلت له: يا أستاذ، للأسف أنتم لا تدرسون للطلاب منهج أهل السنة والجماعة. ففزع الرجل وقال: إزاي؟ فقلت له: أنتم تدرسون منهج الأشعرية. فقال لي: طيب ما هم الأشعرية أهل السنة والجماعة؟ قلت له: لا، الأشعرية اللي أنتم بتدرسوهم منهجهم نفس منهج المعتزلة والجهمية في أمور العقيدة، يقررون العقيدة بأصولهم الكلامية أو ما يطلقون عليه القواطع العقلية، فيوجبون على الله بهذه الأصول أوصافا معينة ويمنعون منه أوصافا معينة ويجيزون له أوصافا أخرى. ثم بعد أن قرروا هذه الأصول وما يجب في حق الله وما يمتنع على الله وما يجوز لله، بعد ذلك نظروا في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما وافق أصولهم أخذوه، وما خالف أصولهم عطلوه وأولوه. ثم قلت له: ألست تدرس للطلاب في جوهرة التوحيد؟ إن أول ما يجب على المكلف النظر والتأمل والشك، النظر المؤدي إلى العلم بحدوث العالم وإثبات العلم بالصانع؟ قال: بلى. فقلت له: فمن أين لكم هذا؟ هل فيه نص في القرآن أو السنة يدل على إن أول واجب على المكلف هو الشك والنظر والتأمل؟ ما فيش عندكم دليل غير دليل عقلي تقولون فيه الدليل إجماع العقلاء على وجوب معرفة الله؟ ألست تدرس للطلاب سبع صفات يثبتها الأشعرية لله تسمى عندكم صفات المعاني؟ لماذا أثبتها الأشعرية؟ هل أثبتها الأشعرية لأنها وردت في القرآن، أم لأنهم أقاموا عليها أولا بعقولهم الدليل والبرهان؟ ماذا تقولون في الدليل على إثباتها؟ ألستم تقولون أنه يجب في حق الله القدم والبقاء والقيام بالنفس ونفي التركيب، وهذه الصفات سلبية، وله سبع صفات نفسية، فهو بذاته مريد بإرادة، عالم بعلم، قادر بقدرة، حي بحياة، سميع بسمع، بصير ببصر، متكلم بكلام، وهذه كلها عندكم معاني وجودية أزلية وقد ثبتت له هذه المعاني عندكم بناء على ما جاء في الاستنتاجات العقلية التي اختارها أغلب المتكلمين. يقولون: الفعل الحادث يدل على القدرة، والتخصيص يدل على الإرادة، والإتقان يدل على العلم، وهذه الثلاثة لا تكون إلا في حي، والحي لا بد أن يكون سميعا بصيرا متكلما. أنت مش بتدرس للطلاب إن الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي وردت في الصفات الخبرية نصوص موهمة للتشبيه والجسمية وظاهرها غير مراد وفاسد وباطل، وبعد كده تلزم الطلاب إما بالتأويل أو إن دي من أخبار الأحاد التي لا تفيد اليقين في أمور الاعتقاد، زي ما قال صاحب الجوهرة عندكم: وكل نص أوهم التشبيه أو قله أو فوض ورم تنبيه. ألست تدرس للطلاب هذه الآراء الأشعرية وتضعون في عقيدتهم أنها أصول الدين والفيصل المبين عند النظر إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فما وافق تلك الأصول من النصوص والآيات فهو دليل مقبول، وما خالف هذه الأصول فينبغي التعامل معها بأي وسيلة. وينبغي على المرء عندكم أن يبذل معها كل حيلة بادعاء مجاز أو تأويل أو تعطيل أو تهوينها وتقبيحها في نفس السامع حتى تبدو ضربا من المستحيل. المهم عندكم أن يقتنع الطالب بأن ظاهرها الذي ورد في التنزيل باطل ومستحيل، ويجب صرفه إلى شيء آخر. وبعدين قلت له أرني بعض ما أشكل عليك في الكتاب المقرر في جوهر التوحيد، فعرض علي بعض الفقرات وبينت له منهج السلف في هذه الموضوعات وإيه الفرق بين منهج السلف وبين منهج الخلف، منهج الخلف الذي يدرسه منذ 9 سنوات. وأعجبه جدا كيف يفرق علماء السلف بين مشيئة الله وإرادته، وما الفرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، والقضاء الشرعي والقضاء الكوني، والكتابة الكونية والكتابة الشرعية، والأمر الكوني والأمر الشرعي، والهداية الكونية والهداية الشرعية، والإذن الكوني والإذن الشرعي إلى غير ذلك. وخصوصا لما ذكرت له الدليل على كل ذلك من القرآن، وقال لي هذا الأستاذ الأزهري: يا شيخ هذا واضح كالشمس، والله لو درست المادة للطلاب على هذا النحو لفهموها وأحبوها. وقام هذا الأستاذ من عندي فرحا سعيدا بما عرفه من الفرق بين مذهب السلف وبين مذهب الخلف، مذهب أهل السنة الذي يزعمونه. وهك مثال آخر، أحد الأساتذة كان بيدرس مادة العقيدة في المعهد الثانوي بنات في مدينة الجمالية بمحافظة الدقالين، وهذا الأستاذ كان كفيفا، درس العقيدة في المعهد لمدة 25 سنة. وفي يوم من الأيام نصحه رئيس جمعية أنصار السنة بالجمالية بأنه يحضر معهد إعداد الدعاة الذي أقيم بفرع أنصار السنة هذا العام حتى يتعلم العقيدة الصحيحة. فظن هذا الأستاذ أن رئيس الجمعية يسخر منه، كيف لأستاذ قارب على سن التقاعد أن يكون طالبا في المعهد، وهل العقيدة التي يدرسها لمدة ربع قرن من الزمن والمقررة على طالبات المعهد غير صحيحة؟ المهم أصر هذا الأستاذ على الحضور ليعلم ما هي العقيدة الصحيحة التي تدرس في معهد إعداد الدعاة أنصار السنة. وكنت يومها أتولى تدريس هذه المادة. والله يا إخواني بعد أن حضر أول محاضرة ما رأيته تخلف محاضرة واحدة عن الحضور لمدة عام، كان يأتي يسحبه ولده فيجلس في أول الحلقة في المسجد يتابع ويناقش ويحفظ ويدقق، وفي كل يوم يعجب بمنهج السلف الصالح، حتى جاء يوم الاختبار ومن شدة حبه في عقيدة السلف حصل في المادة اللي هي مادة العقيدة على درجة كاملة على الرغم من كونه كثيفا. وكان من أثر معرفة العقيدة الصحيحة أنه كان في خطبه ودروسه يحدث الناس بها في المساجد ويذكر طلابه بها في المعاهد، يذكرهم بهذه العقيدة السلفية، إلى أن توفاه الله على عقيدة السلف الصالح فرحمه الله رحمة واسعة. والشاهد من الكلام أن هؤلاء الأشعرية اتخذوا النقل مطية للعقل، اتخذوا النقل مرقوبا يوجهون فيه الأدلة على مرادهم وأصولهم. فتصنيف التوحيد عندهم مبني على معنى أن الله واحد لا ينقص، وإن الواحد هو المجرد عن الصفات، وهذا تحميل للفظ الواحد بما لا يحتمل في لغة العرب، هذا ضرب من التحريف ونوع من التزوير والتدليس ونوع من الخلط والتلبيس. الذي يضيع ثوابت القول وقواعد الكلام. فأهل العلم من السلف الصالح يعلمون أن إثبات الاستواء والنزول والوجه واليد والقبض والبسط وسائر صفات الذات وصفات الفعل لا تسمى أبدا في لغة العرب التي نزل بها القرآن تركيبا ولا انقساما ولا تمثيلا ولا ما شبه ذلك. وكان أولى بالصحابة والتابعين وهم أئمة اللغة وأسياد الفهم أن يعترض واحد منهم على الأقل ويقول كيف نؤمن بهذه الصفات التي تدل على التركيب والانقسام في الذات وما شابه ذلك. لكن بحمد الله الصحابة والتابعين خيبوا رجاء الأشعرية واتخذوا العقل مصية للنقل، كل واحد منهم يحمل بعقله الراشد كتاب الله وسنة رسوله فوق عينه ورأسه ويجعل عقله مطية لكلام ربه مستجيبا لأمره ومصدقا لخبره. هؤلاء الأشعرية ابتدعوا بعقولهم مصطلحات أحدثوها كالجسم والعرض والجوهر والمتحير وحلول الحوادث، وركبوا من خلال هذه المصطلحات كتاب الله وسنة رسوله وجعلوا النقل مطية لهذه البدع، فينفون من خلالها مدلول الآيات التي وصف الله بها نفسه والأحاديث التي وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول لك إيه؟ إن الله لا يتكلم بحرف وصوت يسمع، وإلا كان محلا للحوادث، يبقى شبهنا له لسان وفم. فكلام الله عند الأشعرية معنى واحد وإشارات مجملة يفهمها جبريل عليه السلام ثم يعبر عنها بلغة الرسل، فإذا عبر عن هذه الإشارات وهذه الفيوضات باللغة العربية كان كلام الله قرآن، وإن عبر عنها بالعبرية كان توراة، وإن عبر عنها بالسريانية كان إنجيلا. وهم في حقيقة أمرهم يفرون على ظنهم من تشبيه الله بالمتكلم السوي إلى تشبيه الله بالأخرس العادل، فينسبون الكمال في القول إلى جبريل ويسلبونه عن رب جبريل تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نحن علمنا أن الكلام وصف كمال لله عز وجل، وصف ذات ووصف فعل، والله عز وجل يتكلم كما يليق بجلاله. موسى سمع الصوت من الله، لكن كيف تكلم الله به ما نعرفش، احنا ما شفناش ربنا سبحانه وتعالى وما شفناش له مثيل، قال ليس كمثله شيء، والشيء لا يعرف إلا برؤيته أو برؤية مثيله. فهذه المصطلحات المبتدعة أدت إلى تقسيمهم القرآن إلى أجزاء، جزء من وجهة نظرهم يؤيدهم وجزء آخر يعارضهم، وبحثوا له عن جميع أنواع التأويلات التي يقبلها أو لا يقبلها العقل. وبهذه المصطلحات أيضا نفت المعتزلة رؤية الله عز وجل في الآخرة. ليه؟ قالوا إن الرؤية على اصطلاحهم لا تكون إلا لمتحيز، والمتحيز يكون في جهة، وهذا يعني عندهم التجسيم والتشبيه، ثم يقولون والله منزه عن ذلك فلا تجوز رؤيته. لفظ المتحيز والتجسيم والتشبيه اتخذوا هذه المصطلحات المبتدعة إلا في نفي رؤية الله عز وجل ومعارضة النصوص المتواترة في إثبات رؤية الله عز وجل. والعجيب من الأشعرية قالوا قولا أعجب من الخيال وأغرب من المحال، قالوا عن الله إنه يرى. ليه؟ لأن شايفين النصوص كتير بتقول إن ربنا يرى، لكن ماذا قالوا؟ قالوا إنه يرى لا في جهة عشان ما يبقاش متحيز. إزاي يعني لا في جهة؟ قالوا لا أمام الرأس ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا فوقه ولا تحته، ولا ندري كيف يفهم الطالب المسكين مثل هذا الكلام. المعروف أن المؤمنين يرون ربهم من فوقهم، فإذا الرب تعالى قد أشرف عليهم من فوقهم فينظرون إليه ويكلمونه. وهذه هي الزيادة التي وردت في قول الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. لكن هو يقول لك يرى لكن ما هوش في جهة، لا قدام ولا ورا ولا فوق ولا تحت ولا عن يمين ولا عن شمال. أمال حتشاف إزاي؟ إزاي الطالب المسكين يفهم مثل هذا الكلام؟ هذه الألفاظ المجملة التي ابتدعوها وأحدثوها واتخذوا بها كتاب الله مطية لعقولهم ووصولهم، زي لفظ الجسم والعرض والجوهر والمتحيز وحلول الحوادث وما شابه ذلك، ينبغي على المسلم العاقل أن يفصل فيها وأن يقول لهم ماذا تريدون بهذه الألفاظ. فإن فسروها بالمعنى الذي يوافق القرآن والسنة ولا يعارض نصا في كتاب الله ولا حديثا لرسول الله ممكن أن تقبل، وإن فسروها بخلاف ذلك ترد عليهم. أو من الأصل المسلم يمتنع عن موافقتهم في التكلم بهذه الألفاظ لا بالنفي ولا بالإثبات، وما فيش عليه أي مؤاخذة لو امتنع عن التكلم بهذه الألفاظ المبتدعة حتى لو نسبوه إلى العجز والانقطاع ولا ما بيعرفش يناظر. نقول لهم ولو، لأنه لو تكلم بها معهم دون تفصيل نسبوه إلى أنه وافقهم على هذه الألفاظ التي تحمل حقا وباطلا، وأوهموا الجهال من الناس بموافقته لهم على اصطلاحاتهم. فالواجب أن يقال له آتونا بآية من كتاب الله أو بحديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نجيبكم إلى هذه الاصطلاحات المحدثة، وإلا فلا عبرة بكلامكم عندنا، ولسنا ملزمين بما لم يدل عليه كتاب ربنا وسنة نبينا. فالذي يفصل في أي نزاع بيننا وبين الآخرين هو كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أما العقول فكل واحد منهم نوع عقل يختلف عن الآخر، حتى الأشعرية في أنفسهم مختلفون متنازعون في أحكام العقل، فما يدعي أحدهم أن العقل أداه إلى قواطع يقينية ينازعه الآخر ويطعن في قواطعه العقلية. فلهذا أيها الإخوة لا يجوز أبدا أن يكون في حاكم بين الناس عند النزاع إلا الكتاب والسنة. وهذه طريقة الإمام أحمد بن حنبل عندما ناظر أبناء الجهمية اللي هم المعتزلة لما دعوا الناس إلى القول بخلق القرآن، صار الإمام أحمد يطالبهم بدلالة الكتاب والسنة على قولهم. إحنا إن شاء الله عز وجل سوف نتعرف على قصته بالتفصيل في المحاضرات القادمة إن شاء الله عز وجل. ولا عبرة عندنا بقول الأشعرية إن أول ما يجب على المكلف النظر والتأمل لكي يتعرف على صانع العالم وما أوهى ما ذكروه من أدلتهم على هذا الوجوب، عندما استدلوا بإجماع العقلاء على وجوب معرفة الله. يقول لك أول واجب على المكلفين النظر والتأمل، دليلكم إيه؟ يقول لك إجماع العقلاء، إجماع العقلاء على أنه يجب معرفة الله عز وجل. فيقال لهؤلاء هذا الكلام قول على الله بلا علم، لأن الدليل الذي ورد في التنزيل في القرآن والسنة خلاف هذه العقيدة. فالثابت الصحيح إن أول واجب يجب على المكلف أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، مش النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك ولا التأمل كما هي أقوال المتكلمين المذمومة، بل أئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهم متفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقيب بلوغه، بل يؤمر بالطهارة والصلاة إذا بلغ أو ميت. وما فيش حد من العلماء أوجب على ولي الصبي عند بلوغه أن يخاطبه حينئذ بتجديد الشهادتين، يقول له يا ابني اشهد أن لا إله إلا الله. وإن كان الإقرار بالشهادتين واجبا باتفاق المسلمين ووجوبه يسبق وجوب الصلاة، لكن هذا الصبي الذي وصل إلى البلوغ أدى هذا الواجب قبل البلوغ. والإمام البخاري روى من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن قال له إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله. هنا ما قالش فليكن أول ما تدعوهم الشك والنظر وأن ينظروا ويتأملوا حتى يتعرفوا على الله. جايبين الكلام ده منين؟ كلامه متناقض ومتضارب. الطالب المسكين هيفهم الكلام ده ازاي؟ يثبتون 7 صفات يقول لك صفات نفسية، ويعطلون باقي الصفات يقول لك الصفات خبرية. طب انتوا ليه اثبتتم 7 صفات؟ ليه اثبتت قدرة ربنا وارادته وعلمه وحياته وكلامه وسمعه وبصره مع انها وردت في الكتاب والسنة؟ ونفيتم عن الله صفة المحبة والرضا والغضب والاستواء والعلو والمجيء وسائر الصفات الخبرية مع انها ايضا وردت في الكتاب والسنة. ليه أثبتتم دي ونفتم دي والاثنين كل ورد في الكتاب والسنة؟ يقول لك إيه؟ يقول لك أصل الصفات اللي أثبتناها اللي هي 7 صفات لا تدل على التشبيه، لكن الصفات اللي احنا نفيناها اللي ورد في القرآن والسنة هذه تدل على التشبيه. استواء معنى أن العرش يبقى العرش يحمله، يبقى شبهنا. سبحان الله، هل بعض ما ورد في القرآن يدل على التشبيه والبعض الآخر لا يدل عليه؟ من العقلاء سوف يوافقكم على ذلك. القول في الصفات كالقول في بعض. صفات الله تبارك وتعالى التعامل معها يكون بمنهج واحد، فإما أن تقول بالتمثيل الباطل في الذات وجميع الصفات زي ما فعلت الممثلة وقالت إرادة الله مثل إرادة المخلوق ومحبة ربنا ورضاه وغضبه واستواءه وعلوه وسائر الصفات الخبرية كما تقولون، قولوا زي صفات المخلوق ويبقى ده كذب على الله وقول على الله بلا علم وقياس باطل محرم. وإما أن تقول كما قال أهل التوحيد، إرادة الله تليق به وإرادة المخلوق تليق به، والله ليس كمثله شيء في إرادته وفي محبته ورضاه وفي غضبه واستوائه وعلوه على عرشه وسائر الصفات التي وردت في الكتاب والسنة كما هو اعتقاد أهل الحق من الصحابة والتابعين. لكن يجي صاحب المذهب الأشعري ويستدل بحجج عقلية سقيمة يتخذ النقل فيها مطية لعقله وهواه وينفي بها ما يشاء ويثبت من صفات الله. العقل لن يسأم من مقارعة الحجة بالحجة. لو قلنا لهم انتوا نفيتوا الغضب ليه؟ يقولك احنا نفينا الغضب لانه غليان دم القلب لطلب الانتقام وهذا لا يجوز على الله عز وجل. نقول له تم هي الإرادة اللي انتوا أثبتوها هي ميل القلب إلى جلب منفعة أو دفع مضر وهذا لا يجوز على الخالق سبحانه وتعالى. يقول لك لا دي إرادة مخلوق مش إرادة خالق. فاحنا نقول لهم برضو وهذا غضب مخلوق وليس بغضب الخالق، أما غضب الخالق سبحانه وتعالى فليس كذلك، وهذا الأمر يلزم في كل صفة أثبتها أو نفاها. فالقول في الصفات كالقول في بعض، المنهج واحد في جميع ما ثبت لله عز وجل في كتابه وفي سنة رسوله. واحنا لو سألنا الأشعرية لماذا تقدمون العقل على النقل؟ لماذا تقدمون عقولكم على كتاب الله وعلى سنة رسوله؟ قالوا لأن العقل أصل في ثبوت النقل، فلولا العقل ما ثبتت صحة النقل ولا صدق العقلاء رسل الله في بلاده. ومن هنا وجب عندنا أن يقدم العقل على النقل عند التعارض. نقول لهم هذا كلام باطل فارغ، لأن النقل لا يتوقف ثبوته على حكم العقل بصدق النقل، فالنقل أو القرآن والسنة أو الوحي ثابت قبل وجود العقل، ثابت في اللوح المحفوظ قبل وجود العقلاء، سواء صدق به العقلاء أو كذبوه. ولذلك فإن الله عز وجل يقسم بمواقع النجوم فيقول فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. قرآن موجود في اللوح المحفوظ، لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مذهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون؟ وأقسم الله عز وجل أيضا بالكتاب على أنه في أم الكتاب، فقال سبحانه وتعالى حاميم والكتاب المبين، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين، وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون، فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. فالنقل أو ما جاء في القرآن لا يتوقف ثبوته على حكم العقل بصدق الرسل، فإن تكذيبهم بالرسل وبالنقل الذي ثبت عن الرسل يضرهم ولا يضر الرسل، ويؤثر في مصيرهم ولا يؤثر في صدق الرسل، لا يؤثر في بلاغهم عن ربهم. الإمام البخاري روى من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال عرضت علي الأمم، فجعل يمر النبي معه الرجل نبي ولن يصدقه إلا رجل واحد، وبقية العقلاء ما حد يصدق. طيب والنبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرهب، والنبي ليس معه أحد، العقلاء لم يصدقوه، فهل العيب في الرسول أو العيب في من كذبوه؟ يقول لك لولا العقل لم نصدق النقل. يا سلام، يعني لو الناس كذبوا برسول من الرسل يبقى الرسول كاذب والعقلاء هم اللي صادقون؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم ورأيت سوادا كثيرا سد الأفق فرجوت أن تكون أمتي، فقيل هذا موسى وقومه، ثم قيل لي انظر فرأيت سوادا كثيرا سد الأفق فقيل لي انظر هكذا وهكذا، فرأيت سوادا كثيرا سد الأفق فقيل هؤلاء أمتك ومع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. أمة محمد صلى الله عليه وسلم، عوام أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الإيمان الفطري، كل واحد يعظم رسول الله ويعظم كتاب الله على استعداد تام أن يصدق بخبر الله عز وجل إذا علمه، وعلى استعداد تام أن ينفذ أمر الله إذا علمه. وإحنا مش عايزين من الأشعرية غير كده، أن يصدقوا بخبر الله، أن يقولوا من الرحمن عرش استوى يقولوا آمنا، ينزل ربنا إلى السماء يقولوا آمنا، ما يقولكش لا مش على العرش استولى عليه ينزل رحمته، أمنتم من في السماء عذابه، إلى غير ذلك. ويقدمون عقولهم على كتاب الله وعلى المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. العقل لا يقدم أبدا على النقل، والعقل ليس أصلا في ثبوت النقل، وإنما العقل أصل في التعرف على النقل والعلم به، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، عشان تتعلموا. فصاحب العقل لو آمن بالنقل وصدق رسل الله في بلاغهم عن ربهم فهو المنتفع المستفيد، وإلا فلا يلومن إلا نفسه. شيخ الإسلام تيمية له عبارة جميلة جدا يرد بها على فخر الدين الرازي الذي قدم العقل على النقل بحجة إن العقل أصل في ثبوت النقل. اسمعوا ماذا يقول شيخ الإسلام، يقول عدم علمنا بالحقائق لا ينفي ثبوتها، فما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فإنه ثابت وصحيح سواء علمنا صدقه أو لم نعلمه، ومن أرسله الله تعالى إلى الناس فهو رسوله سواء علم الناس إنه رسول أو لم يعلمه، وما أخبر به الرسول فهو حق وإن لم يصدقه الناس، وما أمر به عن الله فالله أمر به وإن لم يطعه الناس. فثبوت الرسالة وثبوت صدق الرسول وثبوت ما أخبر به ليس موقوفا على وجودنا أو على عقولنا. ودي من أجمل العبارات لشيخ الإسلام تيمية، وبعدين فيه مثل جميل جدا، العقل شأنه مع النقل، شأن العقل مع الوحي. زي واحد عامي مستفتي مع الشيخ العالم المفتي، لو فيه واحد عامي مستفتي عرف عالما يفتي الناس في أمور دينهم وعقيدتهم، فأخذ يسأل الناس، أخذ يسألهم عن منزله، فين منزل الشيخ العالم المفتي اللي موجود في هذا المكان؟ فواحد من عامة الناس دله عليه وأخذ بيده وصار في الطريق إلى أن وصل إلى منزله. ولما وصل إلى منزله اختلف المفتي مع العام الذي دل المستفتي في حكم من الأحكام، اختلف المفتي مع الذي دل هذا المستفتي. ماذا يفعل المستفتي؟ المستفتي يجب عليه أن يقبل كلام المفتي وأن يرد كلام الذي دل على المفتي. ليه؟ لأن لو اللي دل قال له قولي هو الصواب، الصواب معي، خذ برأيي ولا تأخذ برأي المفتي، أنا الأصل، أنا الأصل في علمك بأنه مفتي، أنا اللي دلتك عليه، وإنت لو قدمت كلام المفتي على كلامي يبقى طعمت في الأصل اللي عرفك بأنه مفتي. ماذا يقول له المستفتي؟ يقول له أنت لما شهدت بأنه مفتي ودلتني عليه شهدت بوجوب اتباعه دون اتباعك، وتقليده دون تقليدك، وموافقتي لك في الطريق إلى منزله لا تستلزم موافقتي لك في كل مسألة، فيجب عليك كما يجب عليك تقليد المفتي فيما لا مخالفة فيه لشرع الله. فالمفتي أيا كان يجوز عليه الخطأ في فتواه، ولو علمنا خطأه فالمعصوم في خبره عن الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أولى أن يتبع. فالسلف الصالح لم يجوز أبدا أن يكون النقل مطير العقل بحيث يوجه الإنسان آيات القرآن في غير موضعها، أو يحول أدلة السنة في غير مسارها الذي جاءت من أجله، كما فعل أصحاب المدرسة العقلية عندما وضعوا أنسقة فكرية في أذهانهم كفروض يعملون على إثباتها، وغايتهم من البحث في القرآن والسنة أن يجدوا بين الآيات والأحاديث ما يؤيد رأيهم ويقوي عقلهم فيما ذهبوا إليه ولو بتعسر، ولو وجدوا في القرآن والسنة ما يخالف مذهبهم قاموا بتأويل الآيات والأحاديث تأويلا لا تحتمله النصوص ولا يقوم على دليل واضح، أو يرد الأحاديث الثابتة التي ثبتت بالسند الصحيح، كلها أحاديث ظنية من رواية الأحاد التي لا تفيد اليقين في أمور الاعتقاد. بقي لنا هنا سؤال أخير ربما يطرحه بعض الأشعرية أو المفتونون بالعقل من أصحاب المذاهب العلمانية، ربما يقول أحدهم معنى الكلام اللي تقدم إيه؟ هل معنى ذلك إن العقيدة السلفية عقيدة تحارب العقل وتجعله أسيرا للنقل؟ أين التفتح والانفتاح؟ أليس للعقل شيء مباح؟ يا أخي الغرب تقدموا بالعقل ووصلوا إلى القمر وهيمنوا علينا ونحن في ذيل البشر، فأيهما يحكم على الأشياء بالحسن والقبح؟ نقول لهؤلاء إن العقول تختلف في نظرتها إلى الأشياء حسنا وقبحا، ما يراه العاقل خيرا يراه غيره شرا. ترى في القوانين الغربية إباحة لأشياء عندهم يعتبرونها خير، الشذوذ واللواط والخمر والزنا هذه الأشياء عندهم خير، والرجل منهم في الغرب زي ما أنتم عارفين لو وجد ابنته مؤدبة فخافوا على عرضها يحثها على قلة الأدب وعلى أن تخرج مع أصدقائها وتزني معهم. شايفين الكلام ده عادي وخير عندهم، لكن هذا عندنا في عرفنا شر وقبح، من الذي يرضى لنفسه بذلك؟ ما يراه العاقل خيرا يراه غيره شرا، ولذلك تتعارض المذاقات وتشتعل الخلافات. فهل الحسن والقبح في الأشياء مرده إلى العقل فقط دون اعتبار النقل؟ الجواب هنا يتعلق بفهمنا للأحكام الشرعية التكليفية. أحكام الشرع خمسة: واجب وهو ما ألزمنا الشرع بفعله، ومستحب وهو ما ندبنا الشرع إلى فعله، ومحرم وهو ما ألزمنا الشرع بتركه، ومكروه وهو ما ندبنا الشرع إلى تركه، وهناك مباح ما خيرنا فيه بين الفعل والترك. الواجب والمستحب والمحرم والمكروه، هذه الأربعة استيادة فيها للنقل للقرآن والسنة. النقل هنا هو الذي يحكم بحسن الأشياء وقبحها، والعقل هنا تابع للنقل يؤيده ويعضده. وعمر ما فيه واحد عاقل أبدا سوف يجد في فطرته ما يخالف الأحكام التكليفية أو يعارض الشريعة الإسلامية. ولو فيه واحد قدم العقل على النقل في الواجب والمستحب أو المحرم والمكروه من الأحكام فسوف تظهر البدعة في الإسلام، وسوف تتغير ملامح الشريعة، وتصبح الشريعة ألعوبة في يد المبتدعين الذين يريدون تغيير معالم الدين بحجة أن يكونوا من المتحررين الذين يرون في الغرب أسوة وقدوة. لكن العقل دوره في الحكم على الأشياء بالحسن والقبح مقصور على المباح من الأحكام فقط. القيادة والسيادة في المباح للعقل، والنقل يؤيده ويعبده، ما ورد في القرآن والسنة يعاونه ويساعده. وقد ثبت عند الإمام مسلم من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه يقول: قدم نبي الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يؤبرون النخل. يعني ايه يؤبرون النخل؟ يعني يلقحون النخل. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: ما تصنعون؟ قالوا: كنا نصنعه، نؤبر النخل، نلقح النخل. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: لعلكم لو لم تفعلوا كان خيرا. الصحابة التزموا فتركوه ولم يؤبروا النخل. اللي حصل ايه؟ إن النخل نفض، يعني فضى، لم يثمر. فذهبوا النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا له ذلك: أنت قلت لنا لا تؤذر النخل، فالنخل لم يثمر. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر، إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به، يا واجب يا مستحب، يا محرم يا مكروه، وإذا أمرتكم بشيء من رأي فإنما أنا بشر. الأمر متروك هنا للعقل، مش عقل النبي عليه السلام فقط، لا، عقل ذو الخبرة. والحديث ورد في صحيح الإمام مسلم من حديث أنس، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقوم يلقحون، يعني يلقحون النخل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تفعلوا لصلح. يقول أنس: فخرج شيصا، يعني بلح لا يؤكل، فمر بهم فقال: ما لنخلكم؟ قالوا: يا رسول الله قلت كذا وكذا. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بأمر دنياكم. أمور المباحة، أمور الاختراعات والتقدم العلمي وأسباب القوة، هذه أمور مباحة، العقل هو الذي يتقدم فيها، ويجب أن نأخذ بأسباب الغرب فيها وما وصلوا إليه وما انتهوا إليه. الرسول عليه الصلاة والسلام ترك الحكم بالحسن والقبح إلى عقولهم واجتهادهم وخبرتهم في الحياة، فآراؤهم مقبولة في المباحات من أمور الدنيا. أما بقية الأحكام الشرعية أو التكليفات الدينية فنقول لهؤلاء العقلاء: يجب أن تقدموا كتاب الله وسنة رسوله على عقولكم. لكن في المباحات اصعدوا إلى القمر كما صعد هؤلاء لتكتشفوا أسرار الكون وعظمة الله. أرسلوا المركبات الفضائية، أرسلوا التلسكوبات القوية لتراقبوا أعداء الله، خذوا بأسباب القوة وسائل العلوم التي تنصر بها دين الله. لكن اللي بيحصل إيه؟ اللي بيحصل أنهم يجاهرون الله بالعصيان، تشبها بالغرب في الكفر والفسوق والعصيان. فأنت أيها المتحرر، أيها المتحرر الذي ترى في الغرب أسوة، هل تأسيت بهم في العلم المادي؟ أم تشبهت بفسقهم وسميت ذلك تقدما حضاريا؟ تفعل أفعال الغربيين الكافرين الذين يستحقرون ديننا ويبغضون المؤمنين، فتسير خلفهم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب دخلته خلفهم، ولبست لباسهم، وتعريت مثلهم، وشربت خمرهم، وألبت سكرهم، وطعمت بيسراك طعامهم، وشاهدت في التلفاز رقصهم، ثم قلدتهم، وقلد أولادك مجونهم، ونشرت بجهلك فكرهم، وقلدت بغبائك أفعالهم، وخرجت عن وصفهم، وواليتهم على بني جنسك، ثم سميت ذلك حضارة وعقلا وتحررا واستنارة، ثم تأتي وتقول أنا مسلم متحرر، أشهد أن لا إله إلا الله، ولن أغير حياتي، وسأبقى على هذا إلى يوم وفاتي. أتكذب على نفسك؟ أتكذب على عقلك؟ أين الصدق في عهدك لربك يوم قلت لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ لا إله إلا الله ليست مجرد كلمة خرجت من اللسان، لا شروط لها ولا أركان. فالله عز وجل أنعم على الإنسان بنعمة العقل، وجعل العقل محل التمييز وأساس الإدراك، وجعل له حدودا وقيودا لا يتجاوزها، فإن تجاوزها أصبح نقمة لا نعمة. فعلماء السلف الصالح جوزوا إعمال الفكر والعقل فيما يؤدي إلى إظهار الدين ونصرة المسلمين، والعمل بمقتضى القرآن والرد على المخالفين. الذين يقدمون آراءهم على كتاب رب العالمين وسنة سيد الأنبياء والمرسلين. ولهذا أيها الإخوة أقول في ختام هذه السلسلة، إننا ندعو إلى تغيير منهج التوحيد في العقيدة في جميع المؤسسات الأزهرية، ابتداء من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الجامعية. فهذه العقيدة عقيدة المتكلمين من الأشعرية، والله ليسوا هم أهل السنة والجماعة أبدا، بل أهل السنة والجماعة أصحاب محمد والتابعون والأئمة الأربعة ومن صار على دربهم. وإنت لو سألت أكبر شيخ من مشايخ الأشعرية أين الله، هل سيجيبك بما ارتضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث الإمام مسلم، حديث معاوية بن الحكم، سأل الجارية قال لها يا جارية أين الله صراحة؟ قال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. الرسول شهد لها بالإيمان لأنها آمنت بأن الله في السماء. لكن لو سألت أكبر مشايخ الأشعرية لن يجيبك بهذا، مش هيجاوبك بأن ربنا سبحانه وتعالى مستوى على عرشه عال على خلقه يعلم السر وأخفى من فوق سبع سماوات، كما أجمع على ذلك أهل السنة من الصحابة والتابعين ومن سار على دربهم من أئمة السلف الصالحين. لكن سيقول لك استوى على العرش، يعني استولى عليه وملك وقهر، واستقام له الملك، وانتظم له الأمر، ومعنى في السماء أي عذابه وسلطانه. ومن قال إن الله موجود على عرشه فهو مشبه، وغير ذلك مما يتبناه إخواننا من الأشعرية. شوفوا بعض النماذج من الإجابات لما واحد يسألهم أين الله، الشيخ طه عبد الله عفيفي يذكر في كتابه حق الله على العباد وحق العباد على الله، إن بعض العلماء قال لتلميذ له يمتحنه، لو قال لك أحد أين معبودك فأي شيء تقول؟ قال كنت أقول حيث لم يلد. قال له شيخه فإن قال لك فأين كان في الأزل فأي شيء تقول؟ قال أقول حيث هو الآن ولا مكان، فهو الآن على ما عليه كان. قال التلميذ فارتضى الشيخ ذلك. والشيخ طه عبد الله ينقل أيضا عن جعفر الصادق أنه قال من زعم أن الله سبحانه وتعالى في شيء أو من شيء أو على شيء فقد أشرك بالله، إذ لو كان على شيء لكان محمولا، ولو كان في شيء لكان محصورا، ولو كان من شيء لكان محدثا، تعالى الله عن ذلك. ويسمع برضو ماذا ينقل، ينقل عن واحد اسمه يحيى الرازي قيل له أخبرنا عن الله تعالى، فقال إنه واحد إيش فاك لك. فقيل له كيف هو؟ فقال ملك قادر. والواجب من يشعر بملك قادر ولك كيف هو؟ تقول والله أعلم، وأنا شفته ولا شفته مثيل، لكن هو الملك القادر. معلش. فقيل أين هو؟ فقال بالمرصاد. السائل يقول لما أسألك عن هذا، يقول ما كان غير هذا فهو صفة المخلوق، فأما صفته فما أخبرت عنه. السائل عايز يعرف ربنا سبحانه وتعالى أين هو. انظر إلى قول الأشعرية: من زعم أن الله على شيء فقد أشرك بالله. ويعللون ذلك بأنه لو كان على شيء لكان محمولا. السلف يقولون إن الله عز وجل مستوى على عرشه فوق سبع سماوات، كما قال الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى، ولا يلزم من ذلك أن يكون محمولا. فالله تعالى يمسك العرش والسماوات والأرض أن تزول. فالرسول صلى الله عليه وسلم شهد للجارية بالإيمان لأنها قالت إن الله في السماء، وقالت أم المؤمنين زينب رضي الله عنها: زوجني الله في السماء. وفي رواية أخرى أيضا عند البخاري: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. وكلها أحاديث ثابتة في الصحيحين. ويكفيك أن تقارن بين قول النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله فقالت في السماء، وبين قول يحيى الرازي لما سئل عن الله أين هو فقال بالمرصاد. السائل يقول لما أسألك عن هذا، يقول ما كان غير هذا فهو صفة المخلوق، فأما صفته فما أخبرت عنه. تقول الآن الرسول اللي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام صفة المخلوق، هل يحيى الرازي علم شيئا من صفات الله والرسول لم يعلمها؟ أو إن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في الله يوهم التشبيه والتمثيل بالمخلوق وعدم التنزيل؟ هل كلام يحيى الرازي في الله هو الحق الذي لا تشوبه شائبة؟ أحبتي في الله، أشهد الله عز وجل أننا حريصون على إخواننا الذين يدرسون المذهب الأشعري كحرصنا على أنفسنا. فالرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا أن الدين النصيحة، وهي نصيحة تقبل أو لا تقبل، إنما أردنا فيها أن نبين الحق للناس وأن يعلموا أن ما عليه إخواننا الذين يدرسون المنهج الأشعري في الأزهر لا يرضي الله ولا يرضي رسوله أبدا في باب العقيدة. ونحن قلنا وبينا زي ما بندرس مذهب الأئمة الأربعة في الفقه نتبنى مذهبهم في التوحيد. العقيدة السلفية التي تؤمن بما أخبر الله تبارك وتعالى عنه. لما نشوف واحد يلخص كتاب جوهرة التوحيد في ملخص خارجي، وبعدين يقول للطلاب انتبه أيها الطالب إن المذهب اللي بتدرسه ما هوش مذهب الحق، مذهب الحق هو مذهب السلف، فأنت بتدرس للمذاكرة والنجاح فقط. بالله عليكم أهذا يرضي الله عز وجل؟ أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قرب الرحيل إلى معاد الآخرة، فاجعل إلهي خير عمري آخرة، وارحم مبيتي في القبور ووحدتي، وارحم عظامي حين تبقى نافرة، فأنا المسكين الذي أيامه ولت بأوزار غدت متواترة، فلئن رحمت فأنت أكرم راحم. فبح